بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء الخامس من دروس توحيد الألوهية، والذي نتدارس فيه حاشية كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من تأليف الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. والباب الذي معنا اليوم هو قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان التوحيد وفضائله الواردة في الكتاب والسنة، انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، فإن من علم لابد أن يعمل، ثم بعد هذا العمل يدعو الناس إلى ما بصره الله عز وجل به من التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. ولا يكون العبد مؤهلا للدعوة إلى الله عز وجل إلا بعد أن يتعلم التوحيد، ولا ينبغي له أن يقتصر على نفسه في هذا العلم فلا يعلم الناس ولا يبصرهم، لا سيما مع وقوع الشرك بالله عز وجل المناقض للتوحيد. وفي هذه الترجمة أيها الإخوة تنبيه على أنه لا ينبغي لمن عرف الحق أن يقتصر على نفسه كما يظن الجهال ويقولون: اعمل بالحق واترك الناس وما يعنيك من الناس، بل يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وهذا هو شأن المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين، كما نبه على ذلك الشيخ سليمان رحمه الله في كتابه التيسير. ومن المعلوم أن الناس في حاجة ماسة إلى العلماء وإلى طلاب العلم الذين يبصرونهم بأمور دينهم، ومن أولى ما يبصر به الناس هو توحيد الله عز وجل، وهذا هو مقياس الداعية الناجح والداعية المتبع للأنبياء والمرسلين، أن يتبع الأنبياء والمرسلين في دعوتهم إلى الله عز وجل. فإن أولى وأول ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، الدعوة إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، كما تقدم معنا مرارا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذن من تعلم فإنه يجب عليه أن يعمل بهذا العلم الذي عمله، ثم يجب عليه أن يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وعلى علم، كما في الآية، كما في سورة العصر السابق ذكرها، وهي قوله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين آمنوا هم الذين تعلموا وهم الذين علموا وعملوا الصالحات، هذا عمل بالعلم الذي تعلموه، وتواصوا بالحق، وهذا هو الدعوة، وتواصوا بالصبر حين يكون في الدعوة أذى من الناس فإنه يصبر، وهذا هو كما تقدم سبيل الأنبياء والمرسلين. إذن قول المصنف رحمه الله في هذا الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يقصد منه الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ومقصود الباب هو أني سأورد بعض النصوص التي تدل على وجوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعلى فضلها، وأنها أول ما يجب على العباد أن يدعو الناس إليه، وهذا هو مقياس الدعوة الناجحة والدعوة الصالحة والدعوة إلى الحق. وقد فاز بذلك أهل السنة والجماعة، حيث إنهم أولوا أمر التوحيد غاية الأهمية، ولذلك كانوا يبصرون الناس ولا زالوا بأمر التوحيد، ويبينون لهم خطورة الشرك وأنه أول ما يجب على العباد أن يفعلوه. وكل من أغفل أمر التوحيد وابتدأ بغيره مع شدة حاجة الناس إلى هذا الأمر، فإن دعوته تكون مخالفة لدعوة الأنبياء والمرسلين، وقد انتهج طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم وغير طريق صحابته الكرام رضي الله عنهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: لما ذكر المصنف التوحيد وفضله وتحقيقه وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، فإن الرجل إذا علم وجب عليه العمل، فإذا علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى الله حتى يكون من ورثة الأنبياء وعلى طريقهم وطريق أتباعهم. قال الحسن لما تلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، وقال: إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى توحيده والإيمان به وبما جاءت به رسله وذلك يقتضي وذلك يتضمن الدعوة إلى أركان الإسلام وأصول الإيمان والإحسان، بل الأمر بما أمر به والنهي عما نهى عنه، ولا تتم إلا بذلك. وأول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى الشهادة، كما كان شأن المرسلين وأتباعهم كالمصنف رحمه الله. وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره. هنا يبين الشارح رحمه الله في مطلع هذا الكلام سبب عقد المصنف رحمه الله لهذا الباب بعدما سبق من تلك الأبواب، ونحن كما تعلمون نحرص كثيرا على ذكر مناسبة الباب لكتاب التوحيد ومناسبة الباب للأبواب السابقة، وكذلك مناسبة ما يريده الشيخ رحمه الله من النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الأبواب، حتى يتبين العلاقة بين النصوص وبين الباب وبين الباب وما قبله وبين الباب وكتاب التوحيد. وهذا من اطلع على شروح كتاب التوحيد يجد أن الشراح يهتمون بهذا كثيرا. ثم تحدث الشارح رحمه الله عن وجوب العلم ووجوب العمل ثم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، قال: حتى يكون من ورثة الأنبياء وعلى طريقهم وطريق أتباعهم، فإن هذا الطريق الذي سلك هو طريق الأنبياء والمرسلين، وهو الدعوة إلى الله عز وجل، لكن لا تكون هذه الدعوة قائمة وصحيحة إلا إذا كانت موافقة لدعوة الأنبياء والمرسلين. وأول ما يجب على الداعية أن يكون على علم وعلى بصيرة فيما يدعو الناس إليه، فلا بد من العلم. أما مجرد الدعوة إلى الله عز وجل بلا علم فإن هذه طريقة مخالفة لطريقة الأنبياء والمرسلين، ومخالفة لهدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. لا يجوز لأحد أن يدعو الناس إلا مع وجود العلم، فإذا كان صاحب علم وعنده علم فإنه هنا يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أثرا عن الحسن رحمه الله لما تلا قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. ومقصود الحسن رحمه الله هنا هو بيان منزلة الداعية إلى الله تبارك وتعالى، وأنه مقرب إلى الله جل وعلا، سالك طريقة الأنبياء والمرسلين، ولأنه قد أجاب الله عز وجل فيما أمر به من الدعوة إليه جل وعلا. وأنبه إلى أن قوله رحمه الله وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله، هذه الكلمة وهي كلمة خليفة الله، الصواب أنه لا يجوز قولها، فإنه لا ينبغي لأحد أن يكون خليفة عن الله تبارك وتعالى، لأن هذا يوهم ما لا يليق في حق الله تبارك وتعالى. والمعنى الذي لا يليق في حق الله عز وجل هنا عندما يقال خليفة الله هو غياب الله تعالى، الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فإذا قيل خليفة الله فإن الخليفة هو الذي يخلف من غاب عنا، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله والمقصود هنا أن الله لا يخلفه غيره، فإن الخلافة إنما تكون عن غائب، وهو سبحانه شهيد مدبر لخلقه، لا يحتاج في تدبيره لا يحتاج في تدبيرهم إلى غيره، وهو سبحانه خالق الأسباب والمسببات جميعا، إلى آخر كلامه رحمه الله. وعلى كل إن ثبت هذا عن الحسن فإن فيه ما فيه مما تقدم قوله. قال الشارح رحمه الله وهو يعرف الدعوة إلى الله عز وجل، قال هي الدعوة إلى توحيده والإيمان به وبما جاءت به رسله، وذلك يتضمن الدعوة إلى أركان الإسلام وأصول الإيمان والإحسان، بل الأمر بما أمر به والنهي عما نهى عنه، ولا تتم إلا بذلك. فالدعوة إلى الله عز وجل تشمل جميع الشرائع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأول ما يدخل فيها الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولهذا قال الشارح وأول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى الشهادة، كما كان شأن المرسلين وأتباعهم كالمصنف رحمه الله. يبين رحمه الله أن الأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحق ساروا على الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وكلهم ابتدأ دعوته إلى توحيد الله، قال كما كالمصنف رحمه الله، ويقصد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن من قرأ سيرته ومن قرأ مصنفاته يجد أنه أولى هذا الجانب غاية الأهمية، فقدم الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى على كل دعوة، وذلك لحاجة الناس إلى هذا، فيبدأ الداعية كما تقدم في دعوته إلى توحيد الله عز وجل، وذلك لأنه لا تصح الأعمال إلا بهذا التوحيد، فإذا صلح التوحيد صلح ما بعده، وإذا لم يصلح التوحيد فإن ما بعده لا يصلح، فإن الأصل هو توحيد الله تبارك وتعالى، فيكون أول ما يجب على العباد هو توحيد الله عز وجل، وهو أول ما يدعى إليه الناس كما تقدم معنا. ثم قال وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره، وهذا فيه حكم الدعوة إلى الله عز وجل، وأن حكمها فرض عين إذا لم يقم به غيره، فإذا قام به غيره يكون الحكم هنا فرض كفاية وليس بفرض عين. ثم قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الآية، وتلاحظ في هذه الآية ذكر الدعوة وذكر الإخلاص، فهنا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فقوله أدعو هذا فيه الدعوة، وقوله إلى الله هذا فيه شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى بصيرة يعني على علم. قال الشارح رحمه الله: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده، طريقتي ومسلكي ودعوتي إلى الله وحده لا شريك له، لا إلى حظ ولا إلى رئاسة، بل إلى الله، على بصيرة بذلك ويقين وبرهان وعلم مني به أنا ومن اتبعني، أي ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل، وهي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. وسبحان الله، هذه تكملة الآية، وسبحان الله أي أنزه الله وأعظمه وأقدسه وأجله عن أن يكون له شريك في ملكه أو نظير أو نديد، تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. وما أنا من المشركين في الاعتقاد والعمل والمسكن، لست منهم ولا هم مني بأي نسبة كانوا، بحيث لا يعد منهم بوجه من الوجوه، إن نظر في الاجتماعات فليس منهم، وإن جلسوا في المجالس فليس منهم، وإن خرجوا إلى المحافل فليس منهم، فليس منهم في أي حال من الأحوال. وفيه وجوب الهجرة، وهو معلوم بالكتاب والسنة والإجماع، وبذلك يظهر وجه المطابقة بين الآية والترجمة. والنصوص في الدعوة إلى الله كثيرة، كقوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وهي واجبة على من اتبعه أن يدعو إلى الله كما دعا إليه. ففي هذه الآية يأمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه المقالة: قل هذه سبيلي. وقوله هذه فيها إشارة إلى أمر موجود، فمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته موجودة. والسبيل هو الطريقة والمسلك. قل هذه سبيلي، ما هو سبيله؟ الدعوة إلى الله عز وجل، وتكون هذه الدعوة على بصيرة أي على علم. قل هذه سبيلي يعني طريقتي ومنهجي الذي أسلكه، وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وتضمن هذا الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، والدعوة إلى الإخلاص له جل وعلا وحده. فمن سلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إلى الله عز وجل، ودعاهم إلى التوحيد، ودعاهم إلى الإخلاص له جل وعلا، فقد اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. وقد قال الشارح: لا إلى حظ ولا رئاسة، بل إلى الله، بل إلى الله. إذن الدعوة هذه تكون خالصة لله تبارك وتعالى، وتكون دعوة إلى وجوب الإخلاص لله جل وعلا. وقوله على بصيرة أي على بصيرة بذلك ويقين وبرهان وعلم مني به. إذن لا تكون الدعوة صحيحة كما تقدم معنا إلا إذا كانت دعوة على بصيرة ودعوة على علم. وقوله أنا ومن اتبعني، معنى ذلك أن أتباعي كذلك يدعون الناس على بصيرة، وهذا فيه أن من لم يدعو على بصيرة فإنه لا يكون من أتباعه عليه الصلاة والسلام على الحقيقة. قال: أي ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. ثم عرف البصيرة بأنها المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل، وهي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. وكل من سلك طريقة الأنبياء والصحابة فإنه داخل في مضمون هذه الآية، وهي قوله ومن اتبعني. لكن أولى من يدخل في هذا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتتمة الآية وهي قوله سبحان الله وما أنا من المشركين، هذا فيه تنزيه الله عز وجل وتعظيمه وتقديسه عن أن يكون له شريك في ملكه أو نظير أو نديد. الشريك في الملك هذا متعلق بالشرك في الربوبية، والشريك في النظير يعني المساوي، هذا فيه شرك في الأسماء والصفات أو نديد، والمقصود منه المعبود الذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وهذا فيه شرك في الألوهية. فهنا قوله وسبحان الله هذا فيه تنزيه الله عز وجل عن الشرك في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، على الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وما أنا من المشركين يعني في الاعتقاد والعمل والمسكن، يعني أني لست من المشركين في اعتقاداتهم، لا أعتقد ما يعتقدونه ولا أعمل بمثل عملهم ولا أجامعهم ولا أساكنهم، لست منهم ولا هم مني، وهذا فيه البراءة من المشركين والبراءة من أعمالهم. قال بأي نسبة كانوا بحيث لا يعد منهم بوجه من الوجوه، إن نظر في الاجتماعات فليس منهم، وإن جلسوا في المجالس فليس منهم، وإن خرجوا إلى المحافل فليس منهم، فليس منهم في أي حال من الأحوال. قال وفيه وجوب الهجرة يعني هجرة المشركين ومساكنة المشركين، ولذلك قال وهو معلوم بالكتاب والسنة والإجماع. وبذلك يظهر وجه المطابقة بين الآية والترجمة، والنصوص في الدعوة إلى الله كثيرة، كقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله ومن أحسن وقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وهي واجبة على من اتبعه أن يدعو إلى الله كما دعا إليه. وبذلك تكون هذه الآية مطابقة للترجمة في أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل صحابته الكرام ومن اتبعهم هو الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. وفي قوله سبحان الله وما أنا من المشركين عدة فوائد ذكرها بعض أهل العلم، منها أن الشرك بالله تبارك وتعالى مسبة له، وذلك من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله عز وجل عن المسبة، ذلك قال وسبحان الله يعني ينزيهه وأقدسه، وما أنا من المشركين ذكر الشرك بعده، فمن أقبح الشرك كونه مسبة لله عز وجل. وقوله وما أنا من المشركين بمعنى أنه لا يصير معهم ولو لم يشرك، فإنه لا يخالط المشركين كما نبه على ذلك أهل العلم. ثم ذكر الشارح كلاما لابن القيم رحمه الله وتقسيما للدعوة مراتب الدعوة، قال وذكر ابن القيم أن مراتب الدعوة ثلاثة أقسام، وذلك بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه، فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. فهذه مراتب الدعوة إلى الله عز وجل، وتبين من خلالها أنك عندما تدعو الناس فإنك تنظر إلى حال المدعوين، فقد تحتاج إلى الحكمة دون الموعظة والجدال، وقد تحتاج إلى الموعظة والجدال، وقد يكون مشتغلا بضد ذلك ولو عرف الحق فإنه لا يتبعه، فإن هذا يحتاج معه إلى الجلاد كما قال المصنف رحمه الله، والمقصود به القتال، فإن قتال الكفار المعاندين المعارضين هو من سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، وأما المجادل والمعارض فإن الجهاد شرع في حقه. ثم قال ولا بد في الدعوة إلى الله من شرطين، أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه، فإن أخل بالأول كان مشركا، وإن أخل بالثاني كان مبتدعا. وهذا فيه أن الدعوة إلى الله عز وجل عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من توافر شرطين، الشرط الأول وهو الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني أن تكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن أخل بالأول، ويقصد به أن تكون خالصة للوجه الله عز وجل، هذا هو الشرط الأول، إن أخل به فكان مقصده رئاسة أو كان مقصده شيئا من أمور الدنيا فإنه هنا يكون مشركا. وقال إن أخل بالثاني وهي ما يتعلق بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كان مبتدعا. وقال الشيخ نحتاج إلى شروط كما في الحديث، ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فالفقه قبل الأمر، ليعرف المعروف فيأمر به، ويعرف المنكر فينكره، والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود، والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور المنهي. فقوله رحمه الله قال الشيخ، يقصد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، يحتاج إلى شروط كما في الحديث، ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر إلى آخره. ذكر هذا الحديث قاضي أبو يعلى كما نقله شيخ الإسلام عنه، قال في نص كلامه كما جاء في بعض الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا، ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد، لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى آخره. ثم قال الشارح وقال المصنف، يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقال هذا في مسائله. المسائل أيها الإخوة موجودة في نهاية كل باب في الأصل. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل في نهاية كل باب مسائل مستفادة من هذا الباب ومن النصوص التي أوردها، وفيه تنبيه لطالب العلم على المسائل المستخلصة من النصوص الشرعية. قال وفيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وأن البصيرة من الفرائض، وأن من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة، وأن من دلائل قبح الشرك كونه مسبة لله، وفيه إبعاد المسلم عن المشركين ألا يصير منهم ولو لم يشرك. من أين أخذ هذه المسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ قوله فيه أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، هذا مأخوذ من الآية التي أوردها الشيخ، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقوله وفيه التنبيه على الإخلاص، كذلك هذا في الآية نفسها أدعو إلى الله. وقوله بعد ذلك وأن البصيرة من الفرائض، مأخوذ من قوله عز وجل على بصيرة. قال وأن من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة، هذا كذلك في قوله وسبحان الله. وقوله وأن من دلائل قبح الشرك كونه مسبة لله، وهذا قوله كذلك في هذه الآية وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال وفيه إبعاد المسلم عن المشركين ألا يصير منهم ولو لم يشرك، وهو قوله وما أنا من المشركين، وهذا فيه تنبيه على جزء من معنى هذه الآية. وتقدم معنى أن قوله وما أنا من المشركين يشتمل على أني لست من المشركين في الاعتقادات ولا في الأعمال ولا في المسكن، وهنا ينبه إلى أنك ولو لم تعتقد بعقيدة المشركين فإنك لا تصير معهم وتجامعهم. ثم أورد الشيخ في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه. هذا الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله وهو حديث ابن عباس في مبعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فيه مقصد من مقاصد إراده في هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن داعية وأمره أن يبدأ أولا في دعوته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتوحيد في الدعوة على غيرها من أمور الشرائع، فدل على أن أمور الشرائع تبع للتوحيد، إن أقروا بالتوحيد فإنهم يدعون إلى بقية أركان الإسلام مثل الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ونحو ذلك من الشرائع، فابتداء الدعوة يجب أن يكون في توحيد الله عز وجل. وتقدم معنا سبب ذلك وهو أن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته وحده تبارك وتعالى لا شريك له، ولأن العبد إذا كان مشركا بالله تبارك وتعالى فإن جميع الأعمال تكون حابطة عنه ولا يقبلها الله تبارك وتعالى منه، ولأنها طريقة الأنبياء والمرسلين يجب على كل داعية أن يتقيد بها. قال الشارح رحمه الله عن بعث معاذ إلى اليمن، قال أرسله داعيا إلى الله، فقوله بعث معاذا يعني أرسله سنة عشر قبل حجه صلى الله عليه وسلم، ولم يزل على اليمن واليا وقاضيا إلى أن قدم في خلافة أبي بكر ثم توجه إلى الشام فمات بها. قال الشيخ ومن فضائله أنه بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. وقوله قال الشيخ يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال وفيه مشروعية بعث الإمام الدعاة إلى الجهات يدعون إلى الله بل يتعين عليه بتأكد، وهذا من سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يبعث الدعاة وكان يكتب إلى الملوك، وهذا فيه إقامة الحجة من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قال الشارح يعني بذلك اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب، وقد أوتوا علوما في أصول الدين في أصول الأديان وفروعها، وليسوا أميين كسائر العرب، فنبهه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم، يعني خذ أهبتك لهم فإنهم أهل علم ليسوا كغيرهم. وقال الحافظ يعني ابن حجر هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها، وهذا فيه أن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي عليه النظر في حال المدعو وأن يخاطب كلا بحسب ما يليق به وما يحتاجه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك مما يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا فيه دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مرسل عليه الصلاة والسلام إلى الجن والإنس ومرسل إلى اليهود والنصارى والمشركين وعموم الناس عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد كذلك التي نبه عليها بعض أهل العلم أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون على بصيرة في دينه، وذلك لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين، فهذا فيه التنبيه على الاحتراز من الشبه والحرص على طلب العلم، وكل هذا أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. ثم قال له صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا وجهان، يجوز رفع أول مع نصب شهادة وبالعكس كما نبه أهل العلم، فيجوز أن تقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فيكون قولك فليكن أول، فأول خبر يكن مقدم وشهادة يكون اسم يكن مؤخر ويكون مرفوعا. ويجوز أن تقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فيكون أول هنا اسم يكن وشهادة يكون خبرا له، وهذا نبه إليه الشارح كذلك، قال فإنه لابد أن يأتوك بعلوم وأشياء، ولكن لا يكون همك إلا هذا الشأن وشهادة بالرفع على أنه اسم يكن مؤخر وأول خبرها ويجوز العكس. قال وفي رواية إلى أن يوحد الله. قال الشارح هذه الرواية في كتاب التوحيد من صحيح البخاري أشار بها المصنف إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وفي رواية للبخاري ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذه الروايات تفسر بعضها بعضا، والمراد بذلك العلم والعمل بما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة، بخلاف من قال أول واجب النظر في الوجود أو القصد إلى النظر. فلا واجب على المكلفين أعظم من التوحيد علما وعملا. ومن أدلته هذا النص وغيره، فإن قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، مع قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني أنهم أهل علوم وكتب وحجج، ومع ذلك أمره أن يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة لكونهم محتاجين إلى أن تبين لهم ذلك، فإن منهم من يجهله أو يعلمه ولكن الشهوة تمنعه من ذلك، وحب المال والجاه والرئاسة والعياذ بالله. ففي كلام الشارح رحمه الله بيان لبعض الروايات التي جاءت في حديث معاذ رضي الله عنه، وكلها يفسر بعضها بعضا. فإن شهادة أن لا إله إلا الله هي معنى أن يوحد الله، فإن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهي قول لا إله إلا الله. وفي هذه الكلمة نفي كل معبود من دون الله عز وجل والكفر به. ثم ذكر المصنف فائدة جليلة في مسألة أول واجب على العباد، وهذه مسألة يكثر الحديث عنها لا سيما عند المتكلمين، فإنهم يقولون بأن أول واجب على المكلف هو النظر في الوجود أو القصد إلى النظر، بمعنى أن العبد إذا بلغ فإنه يجب عليه أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض، وأن ينظر في الجبال، وأن ينظر في الأشجار، من أجل أن يتعرف على الله عز وجل فيدخل إلى الإسلام بعد ذلك. فهذا هو أول واجب على العبد. ويقولون بأن العبد إذا أراد أن يدخل في الإسلام، إذا كان كافرا وأراد أن يدخل في الإسلام، فإنك لا تأمره ابتداء بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل يجب عليك أن تخبره بالنظر في ملكوت السماوات والأرض، ثم بعد ذلك ينطق بالشهادتين. وهذا القول باطل، وهو أن أول واجب على العباد هو النظر أو القصد إلى النظر، لعدة أمور نبه إليها أهل العلم. من هذه الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل غيره إلى الملوك والأمراء، وأرسل بعض أصحابه إلى الوفود، كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بأن يأمروا الناس بالشهادة، وهي قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا بأن ينظر في ملكوت السماوات والأرض، أو أن يأمر أحدهم بأن ينظر في ذلك، بل إن صحابته الكرام رضي الله عنهم لم ينقل عن أحد منهم أنه أمر بهذا، بل كلهم كانوا يدعون الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وأمر آخر، وهو أن معرفة الله عز وجل هي معرفة فطرية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالكل يعرف الله عز وجل ويعرفونه بفطرهم التي فطرهم الله عز وجل عليها. وإنما يكون الأمر بالنظر ووجوب الأمر بالنظر لمن ينكر وجود الله عز وجل لا من يقره، فمن أنكر وجود الله عز وجل وألحد في ذلك ف فإنه يناقش ويؤمر بأن ينظر في السماوات وأن ينظر في الأرض وأن ينظر في الأشجار وأن يتمعن في من خلق هذه الأكوان. وأما من أقر بوجود الخالق أقر بتوحيد الربوبية واعتقد بأن الله عز وجل موجود ويعرف ربه، فإنه أول واجب عليه هو توحيد الله تبارك وتعالى، كما في حديث معاذ. فحديث معاذ الذي معنا فيه دلالة على إبطال هذا القول كما نبه إليه الشارح، قال: بخلاف من قال أول واجب النظر في الوجود أو القصد إلى النظر. قلنا بأن هذا هو قول المتكلمين ومنهم الأشاعرة. ثم قال الشارح: فلواجب على المكلفين أعظم من التوحيد علما وعملا، ومن أدلته هذا النص وغيره. يعني من الأدلة التي تدل على أن أعظم واجب على المكلفين هو توحيد الله عز وجل حديث معاذ رضي الله عنه، فإن قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، مع قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني أنهم أهل علوم وكتب وحجج، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال الشارح: وفيه أنه لا يحكم بإسلام شخص إلا بالنطق بالشهادتين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، إذا نطق العبد بالشهادتين فإنه يكون له حكم المسلمين. ثم قال الشارح: وقال الشيخ: قد علم بالاضطرار من دين الرسول، واتفقت الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما، وإذا لم يتكلم مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين. فقوله قال الشيخ تقدم معنا، وهذا لعله سيتكرر معنا كثيرا، أن قوله قال الشيخ يقصد بذلك المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهنا يتحدث عن أنه لا بد من النطق بالشهادتين، فإذا لم ينطق بالشهادتين فإنه يكون كافرا ولا يدخل إلى الإسلام إلا بأن ينطق بالشهادتين. وقوله وإذا لم يتكلم مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، يعني إذا قدر على النطق بالشهادتين لكنه لم ينطق بهما فإنه لا يكون مسلما بل يكون كافرا. وقوله مع القدرة بمعنى أنه لو كان الشخص أبكم لا يتكلم فإنه هنا لا يستطيع الكلام، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال المصنف يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفيه أن التوحيد أول واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ 10 سنين كلها في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك. وفيه أن الإنسان قد يكون من أهل العلم وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، والتنبيه على التعليم بالتدريج والبداء بالأهم فالأهم. هذه الأمور التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي في مسائله، وقلنا بأن مسائل الشيخ تكون في آخر كل باب، يذكر الشيخ فوائد سماها مسائل متعلقة بالباب. فقال: وفيه أن التوحيد أول واجب، وهذا أخذ من حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ 10 سنين كلها في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك. وهو بهذا يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتقل إلى المدينة فإنه اهتم كذلك بأمر التوحيد، ولم يكن اهتمامه عليه الصلاة والسلام في مكة فحسب، بل إنه عليه الصلاة والسلام اهتم بأمر التوحيد كذلك في المدينة. ويؤخذ هذا من أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، وكان هذا في السنة 10 كما تقدم معنا. قال: وفيه أن الإنسان قد يكون من أهل العلم وهو لا يعرفها، يعني يعرف كلمة التوحيد، أو يعرفها يعني يعرف الكلمة ولا يعمل بها. وهذا مأخوذ من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل الكتاب، فإن المقصود من ذلك هم أهل الكتاب الذين إما أن يكون عندهم علم بلا عمل أو يكون عندهم عمل بلا علم، وهذا هو شأن الضالين وشأن المغضوب عليهم. قال: والتنبيه على التعليم بالتدريج والبداءة بالأهم فالأهم. أما التدريج فهو باقي الحديث الذي معنا إن شاء الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم إلى آخر الحديث. والبداءة بالأهم فالأهم، فإن الأهم هو التوحيد، وقد بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه على غيره. قال: وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك. قال الشارح: أي شهدوا وانقادوا لذلك وكفروا بما يعبد من دون الله. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال الشارح: ثنى بالأعمال بعد التوحيد لأنها لا تصح بدونه، فهو شرط لصحة جميع الأعمال. وفيه أن الصلاة أول واجب بعد الشهادتين، وأن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، فإن حصل دعي إلى الصلاة وإلا لم يدع إليها، فإن الصلاة وغيرها من سائر الأعمال لا تصح بدونه، ولا يلزم من ذلك ألا يكون الكفار مخاطبين بها ويزاد في عذابهم. وجمهور العلماء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنها كالتوحيد إجماعا، لقوله: قالوا لم نكن من المصلين. هنا في هذه الجزئية يبين أهمية الصلاة، ولكن هذه الصلاة لا يؤمر بها العبد إلا بعد أن يدخل في الإسلام. قال بعد ذلك مشيرا إلى مسألة مشهورة عند أهل العلم، وهي مسألة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع أو لا؟ بمعنى أن الكافر إذا لم يدخل في الإسلام هل هو مخاطب بالصلاة؟ هل هو مخاطب بالزكاة؟ هل هو مخاطب بالحج؟ هل هو مخاطب بحرمة الخمر، بحرمة الزنا، بحرمة السرقة ونحو ذلك؟ فجمهور العلماء كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله يرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، وذلك استنادا إلى قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فهذا فيه أنهم حوسبوا بتركهم للصلاة. وأشار الشيخ إلى عدم التعارض بين المسألتين: المسألة الأولى أنهم لا يؤمرون بالصلاة إلا بعد الأمر بالتوحيد، والمسألة الثانية هي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فقال رحمه الله: فإن الصلاة وغيرها من سائر الأعمال لا تصح بدونه، يعني بدون التوحيد، ولا يلزم من ذلك ألا يكون الكفار مخاطبين بها ويزاد في عذابهم، يعني أن هذا الأمر جعله الله عز وجل زيادة في عذاب هؤلاء الكفار. قال: فإنهم أطاعوك لذلك. قال الشارح: وأقاموا الصلاة الشرعية. وفي رواية الفضل بن علاء: فإذا صلوا. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وقرنها الله بالصلاة في أكثر من 80 موضعا من كتابه، منها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعن ابن مسعود مرفوعا: أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزكي فلا صلاة له. وحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفيه أنها تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، وهو محتمل لفقراء المسلمين وفقراء تلك البلدة والمحلة والقبيلة والطائفة، وأنه يكفي إخراجها في صنف واحد، بل دلت السنة على جواز دفعها إلى شخص واحد، وإنما خص الفقراء لأنهم أكثر من تدفع إليهم، ولأن حقهم آكد من بقية الأصناف الثمانية. وفيه أن الإمام أو نائبه هو الذي يتولى قبضها، ومن امتنع منها أخذت منه قهرا. هذا فيه بيان منزلة الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. ويشير هنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:

انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، والذي يعتبر أصح حديث روي في فضائله رضي الله عنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وعد بإعطاء الراية غدا، وهذا كان يوم خيبر، وكان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الرمد الذي كان في عينيه، وكان صفة من سيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الراية أنه يحب الله ورسوله، وأن الله عز وجل يحبه وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. والراية بمعنى اللواء، وهو العلم الذي يحمل في الحرب، يعرف به موضع صاحب الجيش، وقد يحمله أمير الجيش، وقد يدفعه لمقدم العسكر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الراية تختلف عن اللواء، فإن راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء، وكان لواؤه أبيضا. قال الشارح رحمه الله من ضمن شرحه لهذا الكلام، قال: والمحبة مواطاة القلب على ما يرضي الرب، وأصلها الميل إلى ما يوافق المحب. وفيه فضيلة علي رضي الله عنه وزيادة منقبته لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك بخصوصه. قال الشيخ: هذا أصح حديث روي لعلي من الفضائل، وليس هذا الوصف مختصا به ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي ويحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للجهمية. تقدم معنا أن قوله قال الشيخ يقصد بذلك شيخ الإسلام، والنواصب هم الذين ناصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه المصنف على إثبات صفة المحبة لله عز وجل خلافا للجهمية الذين عطلوا هذه الصفة. قال: يفتح الله على يديه، وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بحصول الفتح، وقد حصل هذا، وهو علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال: أي سهروا تلك الليلة يبحثون ويتفاوضون ويتناظرون في من سيعطاها. قال المصنف يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب: يدوكون أي يخوضون، يعني في من يدفعها إليه. وفيه يقال: ذاك القوم يدوكون إذا وقعوا في اختلاف واضطراب ودوران، وخاضوا في الحديث تفاوضوا فيه. قال: وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان، فينبغي التنافس في الخير وعلو الهمة في طلبه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. قال الشارح: أي حرصا عليه لكونه محبوبا عند الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في مقدم الحديث أن الله عز وجل ورسوله يحبه، وأنه كذلك يحب الله ورسوله، فالكل أراد أن يعطى هذه، وكان يؤمل أن يأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم لما لهذا الفضل العظيم. ثم ذكر الشارح إشكالا، قال: فإن قيل: إذا كان هذا ليس من خصائص علي رضي الله عنه، فلما تمناه بعض الصحابة؟ أجاب شيخ الإسلام بأنه إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء، أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء، وإن كان يشهد ويدعو لخلق كثير، ولكن تعيينه الشخص من أعظم فضائله. قال المصنف: وفيه فضيلة علي، يعني لشهادته له على التعيين. ومعنى هذا أن في هذا زيادة فضل ومزية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تعيين أن هذا الرجل يحب الله ويحبه الله. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: فقيل: هو يشتكي عينيه، يعني من الرمد، كما في بعض الروايات. قال فأرسلوا إليه من قال الشارح من يأتيه به. قال الشارح في نسخة بخط المصنف فأرسل إليه مبني للفاعل، ويحتمل أنه لما لم يسمى فاعله. فأوتي به فبصق في عينيه بفتح الصاد أي بزق، ويقال بزق ثم تفل ثم نفث ثم نفخ. قال ودعا له فبرأ بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع، يعني من رمد ولا ضعف بصر، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث فدعا له فاستجيب له. وللطبراني عن علي فما رمدت ولا صدع فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية، وفيه علم من أعلام النبوة. قال وأعطاه الراية أي دفعها إليه مع ما به من وجع العين ولم يسعى في طلبها. قال المصنف فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها ممن سعى. فالصحابة رضي الله عنهم مع أنهم سعوا وأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليؤملوا أن يأخذوا هذه الراية، كل يؤمل أن يأخذ هذه الراية، إلا أنهم لم يحصلوها. وكان قدر الله عز وجل أن تكون هذه لعلي رضي الله عنه. فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. انفذ قال بضم الفاء وكسر الراء وسكون السين، أي امضي برفق وتؤادة ولين متمهلا على رسلك من غير عجلة ولا طيش حتى تنزل بساحتهم. وساحة القوم وسوحهم ما قرب من حصولهم، وفيه الأدب عند القتال وترك الطيش والأصوات المزعجة، وأمر الإمام عماله بالرفق واللين من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا هو محل الشاهد من إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، وهو الدعوة إلى الإسلام. قال أي والإيمان، فإن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان، كما أنه إذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام بلا نزاع. وهذا فيه الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإسلام إذا ذكر لوحده دخل فيه الإيمان، وأن الإيمان إذا ذكر لوحده فإنه يدخل فيه الإسلام. وأما إذا ذكر الإسلام والإيمان معا فإنه يقصد بالإيمان الأمور الباطنة التي تكون في القلب، مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ونحو ذلك. وأما الإسلام فإنه يكون الأعمال الظاهرة التي تكون على البدن. ثم عرف الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والخضوع له والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وأصل الإسلام هو التوحيد، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإن شئت قلت هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه، فإن من عبد معه غيره لم يكن مسلما. والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وهذا هو الشاهد للترجمة. وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه، وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، وإن كانوا قد دعوا قبل ذلك فيندب إعادة الدعوة، ليعلم المشركون أن قصد المسلمين لهم بالدعوة والقتال هو دخولهم في الإسلام، ليس المراد التشفي منهم وأخذ أموالهم، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون فالدعوة يعني غافلون. فالدعوة دعوتان، واجبة وهي دعوة التبليغ، ومندوبة وهي تبليغهم قبل القتال كما فعل علي رضي الله عنه. معنى هذا أنه إذا دعوا قبل ذلك فإن للإمام الخيار، إما أن يدعوهم مرة ثانية وإما أن يقاتلهم. قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني في الإسلام إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة وغيرهما من شرائع الإسلام، بقوله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فإن امتنعوا عن شيء من حقها فالقتال باق، فالنطق بالشهادتين سبب العصمة، لا أنه نفس العصمة أو هو العصمة لكن بشرط العمل. ومعنى هذا أن العبد إذا نطق بالشهادتين فإن هذا سبب للعصمة، لا أنه نفسه عصمة، يعني أنه إذا قال لا إله إلا الله وبعد ذلك امتنع من الزكاة مثلا فإنه يقاتل، لا نقول بأن هذه الكلمة عاصمة لدمه مطلقا. وكذلك إذا نطق بالشهادتين لكنه عبد غير الله فإن هذه الكلمة تكون سببا لعصمته، لكن إذا نقضها فإن هذا السبب يسقط ولا تكون هذه الكلمة هي العصمة بنفسها. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. قال: أو هو العصمة لكن بشرط العمل، فإن لله حقوقا في الإسلام، من لم يأتي بها لم يكن مسلما. وفيه أيضا بعث الإمام الدعاة إلى الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه. قال عمر: والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم، يعني جلودكم، ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قال: فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل رفع على الابتداء، والخبر خير، وحمر بضم الحاء المهملة وسكون الميم، والنعم بفتح النون والعين، أي هداية رجل على يديك خير لك من الإبل الحمر، وإنما عبر بها لأنها أنفس أموال العرب إذ ذاك، وكانوا يضربون بها المثل، والمراد خير من الدنيا وما عليها، وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا للتقريب إلى الأفهام، يعني الهداية والأجر لها مثله النبي صلى الله عليه وسلم بأمر دنيوي يراه الناس، وهذا من أجل التقريب إلى الأفهام. وإلا فذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا بأسرها وأمثالها معها. وفيه الترغيب في الدعوة إلى الله لتحصل للداعي هذه الفضيلة بهداية رجل واحد، ولهذا حلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ولو لم يحلف، وذلك ترغيبا في هذا العمل وحظا عليه، ولو لم يهتدي بالدعوة إلا رجل واحد فكيف بهداية الفئام، كما وقع للمصنف رحمه الله وغيره من أئمة الدين. وفيه جواز الحلف على الخبر والفتية ولو لم يستحلف. قال: يدوكون أي يخوضون. فسر المصنف رحمه الله هذه اللفظة بأن المراد خوض السامعين وبحثهم في هذا الخير وتمني حصوله. وعلى كل فإن هذا الحديث فيه دلالة على مقصود المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.